بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه فتح رب البرية، باب 23 في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الصراط المستقيم علما وعملا، يعرف ذلك من تتبعها بعلم وعدل، فقد حققوا الإيمان بالله واليوم الآخر، وأقروا بأن ذلك حق على حقيقته، وهم في عملهم مخلصون لله متبعون لشرعه، فلا شرك ولا ابتداع ولا تحريف ولا تكذيب. وأما المنحرفون عن طريقتهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الباب 23 في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. قالوا: في أقسام المنحرفين جمع منحرف، والمنحرف هو المائل عن الصراط المستقيم والمنهج القويم، ولهذا قال المنحرفين عن الاستقامة، والمراد بالاستقامة هنا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه ومن تبعهم بإحسان في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. في باب الإيمان بالله وفي باب الإيمان باليوم الآخر. وإنما قرن المؤلف رحمه الله بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر تأسيا واتباعا لما جاء في الكتاب والسنة، فكثيرا ما يقرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر في النصوص الشرعية: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إلى غير ذلك. وإنما يقرن في النصوص الشرعية بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله دافع وحاث على العمل، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة. فهنا شيئان: حاث ودافع، وزاجر ومانع. فالحاث هو الإيمان بالله، فأنت لإيمانك بالله تعمل العمل، فلمحبتك لله ولإيمانك به تعمل. والإيمان باليوم الآخر يوجب المنع من المخالفة، يعني يزجر عن المخالفة، لأن الإنسان إذا علم أن هناك يوما آخر وأن هناك حسابا وجزاء امتنع وانزجر عن المخالفة. إذن هنا دافع ومانع، فالدافع هو الإيمان بالله، والمانع هو الإيمان باليوم الآخر. وقالوا: في باب الإيمان بالله، الإيمان بالله لا يتم إلا بأمور أربعة: الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وأما الإيمان باليوم الآخر فاليوم الآخر يشمل ما يكون بعد الموت، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ففتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر والحساب والبعث والنشور كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. يقول: طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الصراط المستقيم، التابعين لهم بإحسان يعني من تبعهم بإحسان على الصراط المستقيم، علما وعملا. علما في الأمور العلمية العقدية، وعملا في الأمور التي تتعلق بالجوارح، لأنها هنا أمران: اعتقاد وعمل. فعلما فيما يتعلق بالاعتقاد، وعملا فيما يتعلق بالعمل. فأمور الغيب هذه يتعلق بها العلم، وما أوجبه الله عز وجل من الشرائع يتعلق بها العمل، ولهذا قال علما وعملا. يعرف ذلك من تتبعها، يعني من تتبع طريقتهم بعلم وعدل لا بجهل وظلم. فمن تتبع طريقتهم بعلم ضده الجهل، لأن الجاهل لا يعرف طريقتهم لجهله، وعدل أي ليس ظالما بحيث أنه يميل مع إحدى الطرق دون الأخرى، فلا بد من تتبعها من العلم والعدل، لأن الجاهل لن يعرف طريقتهم، لأن الجاهل يخطئ أكثر مما يصيب. ولذلك سبق لنا أن أكثر ما يقع الخطأ في الأحكام الشرعية بسبب الجهل. كل من أخطأ في حكم شرعي فخطأه يرجع إلى أمور منها الجهل، منها الجهل وهو عدم العلم، ومنها أيضا وهو الثاني التقصير في الطلب، والثالث سوء الإرادة والقصد، والرابع المعاصي والذنوب. فإن المعاصي والذنوب تحول بين المرء وبين معرفة الحق. إذن كل من حصل منه خطأ في الحكم الشرعي فإن خطأه يرجع إلى واحد من أمور. الأمر الأول عدم العلم، عدم العلم. والثاني من الأمور التي يحصل بها الخطأ نقص الفهم، فقد يكون عنده علم لكن ليس عنده من الفهم ما يجعله يفهم النصوص على وجهها. وهذا الباب يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما، ولذلك تجد أن بعض العلماء يستنبط من الآية أو من النص من قرآن أو سنة، يستنبط منها من الأحكام والمسائل والفوائد ما لا يستطيع غيره أن يستنبط ثلث ما استنبط أو أقل من ذلك. السبب الثالث التقصير في الطلب، التقصير في الطلب، يكون عنده علم وعنده فهم لكن يقصر في الطلب، فلا يبذل جهده وطاقته في إدراك الحكم، يفتح كتابا أو كتابين وقل لم أجد شيئا. السبب الرابع سوء الإرادة والقصد، بحيث تكون نيته من البحث والاطلاع أن ينتصر لنفسه، فمثلا يقرأ مسألة يقول أنا أوريك في هذا أرد عليه، يقصد ماذا؟ أن ينتقم لنفسه أو ينتقم لمذهبه أو لشيخه. السبب الخامس المعاصي، المعاصي، فإن الذنوب والمعاصي تحول بين الإنسان وبين فضل الله عز وجل. ولذلك قال أهل العلم ينبغي للإنسان إذا نزلت به نازلة أن يكثر من الاستغفار لأجل أن يفتح الله عز وجل عليه. واستنبطها بعضهم من قول الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله، فقال لتحكم واستغفر. فالذنوب والمعاصي تحول بين المرء وبين نيل العلم وإدراك العلم، كما قال الإمام الشافعي في أبياته المشهورة وهي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتاه عاصي. فكل من أخطأ في الأحكام الشرعية فخطأه يرجع إلى هذه الأمور الخمسة، نقص ماذا؟ العلم، والثاني نقص الفهم، ونقص الفهم أيها الإخوة لا مدخل له في نية الإنسان. قد يكون الإنسان عنده علم ومجتهد في التحصيل ولكن لا يدرك العلم، لا يدرك العلم. لو نظرنا إلى طلبة العلم الذين يتحلقون حول المشايخ ويستفيدون منهم، كم من هؤلاء الذين حصل منهم نفع للأمة يعدون بالأصابع، تجد أن حلقة العلم يحضرها بالآلاف، ومع ذلك لا يخرج من هؤلاء إلا ما يعد على الأصابع، وهذا من توفيق الله. فنيل العلم ليس يعني بسبب محض من الإنسان. نعم كون الإنسان يجتهد ويبذل جهده وطاقته هذا من الأسباب، لكن السبب الأعظم هو توفيق الله عز وجل، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية يقول والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان ويرده المحروم من خذلانه لا تسقنا اللهم بالحرمان. السبب الرابع سوء الإرادة والقصد، والخامس الذنوب والمعاصي. يقول المؤلف رحمه الله من تتبعها بعلم وعدل، بعلم قلنا ضده الجهل، وعدل ضده الظلم، لأن الذي ينظر إلى عمل هؤلاء وطريق هؤلاء نظر ظلم لا يرى إلا ما تهواه نفسه وما تشتهيه، فقد حققوا الإيمان بالله واليوم الآخر وأقروا بأن ذلك حق على حقيقته، يعني ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم حق على حقيقته، وهم في عملهم مخلصون لله، يعملون العمل وهم مخلصون لله عز وجل متبعون لشرع الله، وهذان شرطا أو هذان شرطان لقبول كل عمل، فكل عمل لا يقبل ولا بل لا يصح ولا يقبل حتى يكون الإنسان مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال فلا شرك، هذا مفهوم قوله مخلصون، ولا ابتداع، هذا مفهوم قوله متبعون. فلا شرك يعني لا يشركون بالله عز وجل شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. والشرك الأكبر ضابطه أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، فكل من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك، فلو دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو طلب المدد من غير الله كالذين يأتون إلى الأضرحة والقبور ويقول يا فلان المدد المدد، أغثني، اشفي مريضي، ارزقني ذرية، نسأل الله العافية، ويذبح عند صاحب هذا القبر وينذر له ويدعوه من دون الله، هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر. أما الشرك الأصغر فله ضابطان، الضابط الأول كل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة، فمتى أطلق الشارع على عمل أنه شرك لكنه لا يخرج من الملة فهذا شرك أصغر، كالحلف بغير الله. الشارع أطلق عليه اسم الشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك لكنه لا يخرج أو لا يخرج من الملة. الضابط الثاني ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر ولم يبلغ، كل عمل يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر لكنه لا يبلغ الشرك الأكبر فإنه يكون من الشرك الأصغر. والفرق بينهما، هذا الفرق بينهما من حيث الحد، أما الفرق بينهما من حيث الحكم فإن الشرك الأكبر له خصائص، أولا أن الله عز وجل لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وثانيا أنه مخرج من الملة، أنه يخرج صاحبه من الملة، وثالثا أن صاحبه مخلد في نار جهنم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ورابعا أنه محبط للعمل، فما عمله المشرك شركا أكبر كل أعماله حابطة، لو جمع حسنات أمثال الجبال ثم أشرك بالله فإنها تذهب هباء منثورا، قال الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذه أربع خصائص للشرك الأكبر، نعيدها للأهمية. الخصيصة الأولى من خصائص الشرك الأكبر أن الله عز وجل لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والخصيصة الثانية أنه مخرج من الملة، أنه مخرج من الملة فيخرج الإنسان من دائرة الإسلام. والثالث أن صاحبه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والخصيصة الرابعة أنه محبط لجميع الأعمال، لكن هذا متى؟ إذا مات على ذلك، إذا مات. أما لو أشرك، لو عمل أعمالا صالحة ثم أشرك ثم عاد إلى الإسلام، فإنه يسلم على ما أسلف من الخير. فمن عمل أعمالا صالحة ثم خرج من الإسلام بشرك أو ردة ثم عاد، فإن أعماله السابقة تقع صحيحة. الدليل قول الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فهمتم؟ وأما قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فلا دلالة فيها على أن مثل هذا لا يغفر، لأن مآل هذا آخر عاقبته وأمره هو أنه ازداد كفرا، أنه ازداد كفرا. إذن نقول هنا يجب حقيقة التحذير، الأول الحث على العقيدة والتحذير من ضدها. ولا تقل الناس ليسوا بحاجة إلى العقيدة كما يدندن به بعض الناس، يقول لماذا تتكلم في التوحيد، لماذا تتكلم في العقيدة؟ نقول لأن التوحيد والعقيدة هي أصل الدين، أصل الدين التوحيد وأساس الدين العقيدة. فدين بلا عقيدة ولا توحيد هذا ليس دينا. ولذلك أحث نفسي وإياكم على الإكثار دائما من حث الناس على العقيدة. وليس معنى حثهم على العقيدة نقول لا تشركوا، قد لا يكون عندهم شرك، لكن من حث الناس على العقيدة أن تربطهم بالله عز وجل من حيث التوكل، الاستعانة. الآن لو فتشت في أحوال الناس وجدت عندهم ضعفا في التوكل على الله، يعتمدون على الأسباب المادية أو على الأشخاص. فتجد مثلا أنه يعرف رجلا مسؤولا وهو يبحث عن وظيفة أو ما أشبه ذلك، تجد أن جل اتكاله وتفويض أمره على هذا الشخص، كأنه هو الذي بيده الأمر. فيجب أن يوجه الناس حقيقة إلى التوحيد من حيث عدم الإشراك الإخلاص لله عز وجل وعدم الإشراك به، ومن حيث أيضا تفويض أمورهم إلى الله تعالى بالاستعانة به والتوكل عليه. قال: فلا شرك ولا ابتداع. الابتداع هذا مقابل متبعون، ولا ابتداع، فلا يبتدعون في دين الله عز وجل، سواء كانت هذه البدعة بدعة اعتقادية أم بدعة قولية أم بدعة فعلية. وضابط البدعة الذي لا ينخرم أنها كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشر فهو بدعة. كل قول أو فعل أو اعتقاد تتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشر فهو بدعة. فقولنا كل قول مثل ماذا؟ كالأذكار التي يخترعها من يخترعها، يخترعون أذكارا بأعداد معينة، قل مثلا اللهم صل على محمد 100 مرة، نقول هذا بدعة. أو فعل عمل مثل صلاة التسبيح أو التسابيح، هذه الأحاديث الواردة فيها موضوعة ولا تصح، إذن هي من البدع. أو اعتقاد، يعني يعتقد اعتقادا لم يرد به الشرع، كما كالاعتقاد مثلا فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. فكل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله، وقول يتقرب احترازا مما كان وسيلة إلى أمر مشروع ولا يتقرب الناس به. فمثلا هذه الخطوط التي توضع الآن في لتستقيم عليها أقدام المصلين، قد يقول بعض الناس هذه بدعة، هذه بدعة، لم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع خطا ليقف عليه أصحابه. فنقول هنا: هل نحن حينما وضعنا هذه الخطوط أو هذه العلامات هل نتعبد لله عز وجل بها؟ لا، هي وسيلة. كذلك أيضا تأليف الكتب، قد يقول قائل تأليف الكتب بدعة، تبويب العلم بدعة، افتتاح المدارس بدعة، ما ورد أن الصحابة افتتحوا مدارس المرحلة ابتدائية متوسط ثانوي جامعي مقررات، ما ورد، هذه ما أنزل الله بها من السلطان. إذن إذا كانت لم ترد بها السنة إذن هي بدعة. لكن السؤال هو هل نحن مثلا حينما نفتح جامعة أو معهدا أو مدرسة وننظم هذا التنظيم هل نحن نتعبد لله عز وجل بهذا التنظيم؟ لا، هو وسيلة. ففرق بين الوسائل إلى أمر مشروع وبين ما يتخذ غاية وعبادة. إذن لا ابتداع، وانظر شوف قرن المؤلف لا شرك ولا ابتداع، لأن حقيقة الأمر أن البدعة قد تجر الإنسان إلى الشرك. البدعة قد تجر الإنسان إلى الشرك من حيث لا يشعر. والبدع لها مفاسد عظيمة كثيرة جدا، منها من مفاسدها أولا التقدم بين يدي الله ورسوله. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثانيا أنه جعل نفسه شريكا مع الله في التشريع، شريكا مع الله في التشريع، حينما يخترع صلاة من الصلوات جعل نفسه شريكا. الله عز وجل شرع الصلوات الخمس، هذا شرع صلاة، إذن جعل نفسه شريكا مع الله. وقد قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثالثا وهو أشدها أن من لازم البدعة، وهي أمر لا ينفك عنه المبتدع، أن من لازم البدعة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك إما جاهلا وإما كاتما للحق. كل من ابتدع يلزم من بدعته أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام إما جاهلا وإما كاتما للحق. فإذا قدر أن هذه البدعة أنها من الشرع والرسول عليه الصلاة والسلام لم يبينها لعدم علمه، أو لم يبينها لعلمه لكن ما بلغها، ففي الأول رمى النبي عليه الصلاة والسلام بالجهل، وفي الثاني رمى النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بكتمان الحق. وقد قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن من لازم البدعة أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام إما جاهلا وحاشاه من ذلك وإما كاتما للحق. متى يكون جاهلا؟ إن كان لا يعلم أن هذه البدعة من الشر، يعني هذا المبتدع يعلم أنها من الشر والرسول يجهل ما يدري، إذن هو جاهل. أو يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنها من الشر لكن سكت ولم يبلغ الأمة بها، يكون قد كتم الحق. أيضا من مفاسد البدعة أنه ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة. ووجه ذلك أنه كما لا يجتمع شرك مع الإخلاص فلا تجتمع بدعة مع السنة. الآن ضدان بل نقيضان، شرك ما يجتمع مع إخلاص. هل يمكن أن يكون العمل فيه شرك وفيه إخلاص في آن واحد؟ ما يمكن. إذن لا يمكن أن يكون بدعة سنة وبدعة. فكما أن الإخلاص يضاده، بل كما أن الشرك يضاد الإخلاص، فالبدعة أيضا تضاد ماذا؟ السنة. من مفاسد ذلك أيضا اختلاف الأمة وتفرقهم، أن البدع سبب لتفرق الأمة، لأنه لو فتح الباب وقيل إن الإنسان له أن يبتدع لتفرق الناس شذر مذر، لأن النفوس من طبيعتها أنها تحب العمل، تحب العمل. فكل إنسان يخترع عملا، هذا يخترع صلاة وهذا يخترع دعاء وهذا يخترع ذكرا وهذا يخترع كذا وكذا، فتتفرق الأمة شذر مذر، ثم كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا هؤلاء يبتدعون بدعة ويرون أنهم على حق والسنة وأن ما سواهم على ضلال. إذن البدع نقول هي مفاسدها عظيمة. قال فلا شرك ولا ابتداع ولا تحريف، لا يحرفون النصوص سواء كان هذا التحريف تحريفا لفظيا أم تحريفا معنويا، أم تحريفا معنويا. التحريف اللفظي قد لا يصدر من شخص عالم، مثل وكلم الله موسى تكليما، ما يمكن لأحد منتسب العلم يقول وكلم الله موسى تكليما على أن موسى هو الذي وقع منه الكلام، لا يمكن. لكن الذي يقع هو يعني التحريف اللفظي لا يقع إلا من جاهل، قد يقرأ إنسان القرآن وهو جاهل فيرفع المنصوب وينصب المرفوع. أما التحريف المعنوي فهذا هو الذي وقع، التحريف المعنوي فهذا هو الذي وقع. والتحريف المعنوي هو صرف اللفظ عن ظاهره، وقد سبق لنا في أول كتاب أن صرف اللفظ عن ظاهره إن كان عليه دليل صحيح فهو مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو تحريف. صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح إن دل عليه دليل فهو تأويل مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. فمثلا نفسر قول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى، نقول أتى أي سيأتي أمر الله. كيف تقول أت سيأتي مع أنه أتى فعل ماضي؟ نقول نعم، لأن قوله فلا تستعجلوه، الاستعجال إنما يكون للمستقبل ولا يكون لأمر مضى. كذلك أيضا قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنسان قرأ القرآن لما خلص قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليش؟ قال الله عز وجل إذا قرأت، إذا قرأت. نقول هنا إذا قرأت يعني أردت أن تقرأ، فعبر بالفعل عن إرادته لقرب وقوعه. أما إذا لم يدل عليه دليل، إذا لم يدل على هذا التأويل دليل فهو تحريف، كتأويل مثلا وجاء ربك أي أمره ملكه، الرحمن على العرش استوى أي استولى. يقول المؤلف رحمه الله من غير تحريف ولا تكذيب، يعني لا يكذب بالنصوص. وحقيقة الأمر أن تحريف النصوص، تحريف النصوص إذا لم يكن عليه دليل هو تكذيب لها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأما المنحرفون عن طريقتهم فهم ثلاث طوائف، أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأما أهل التخيل فهم الفلاسفة والباطنية ومن سلك سبيلهم من المتكلمين وغيرهم. نعم، المنحرفون عن طريقهم يعني في باب الإيمان بالله واليوم الآخر لا في كل شيء. نعم، فهم الفلاسفة، فهم الفلاسفة والباطنية، يعني الفلاسفة الذين يتكلمون في الأديان والإلهيات. لأن الفلاسفة أنواع، منهم من يتكلم في الطبائع أمور الطبيعة، ومنهم من يتكلم في الإلهيات. فالمراد هنا الفلاسفة يعني الذين يتكلمون في أمور الدين والإلهيات. والباطنية الذين يجعلون للدين ظاهرا وباطنا، فالظاهر هذا الذي يظهر العامة، والباطن هم ما يعلمونه، ما يعلمونهم وأشياخهم. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله وحقيقة مذهبهم أن ما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثال وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع، وإنما المقصود بها انتفاع العامة وجمهور الناس. لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا عظيما قادرا رحيما قاهرا وإن أمامكم يوما عظيما تبعثون فيه وتجازون بأعمالكم ونحو ذلك استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم، وإن كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء. نعم، يقول إن ما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر ليس له حقيقة، هو تخيلات. الرسل جعلوا ذلك حتى يستقيم الناس على أمر الله، لئلا يصبح الناس فوضى. لأنه إذا قيل لهم ليس هناك رب ولا بعث ولا محاسبة أصبح الناس فوضى، فيكون هذه الأشياء التي أخبر بها الرسل من الإيمان بالبعث وأن هناك ربا يكون من باب السياسة الشرعية، أن حال الناس لا تنتظم ولا تستقيم إلا إذا قلت لهم ترى فيه بعث وفي كذا وفي كذا وفي كذا حتى تنتظم أمورهم وينتظرون المستقبل. بخلاف ما إذا قلت ليس هناك بعث افعل ما شئت أصبح الناس فوضى. نعم. ولهذا قال ونحو ذلك استقاموا على الطريقة المطلوبة وإن كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء فهو مجرد تهديد وتخويف كما يهدد الإنسان صبية مثلا انتبه لا يأتيك كذا وكذا حصان القائل قائلة أو حمار القائلة أو نعم وهو لا حقيقة له. أحسن الله لقاء رحمه الله. ثم إن هؤلاء على قسمين غلاة وغير غلاة، فأما الغلاة فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور وأن من المتفلسفة الإلهية، شف المتفلسفة الإلهية احترازا من الطبيعية، هل يشتغلون في الطبائع؟ نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وأن من المتفلسفة الإلهية ومن يزعمونهم أولياء من يعلم هذه الحقائق، فزعموا أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين هم أعلم الناس بذلك. وأما غير الغلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور، ولكنهم ذكروا للناس أمورا تخيلية لا تطابق الحق لتقوم مصلحة الناس، فزعموا أن مصلحة العباد لا تقوم إلا بهذه الطريقة. حقيقة مذهبهم هؤلاء هو الإلحاد، هذا مذهب إلحاد، لأنهم لا يؤمنون، يعني على كلامي من أنه ليس هناك إلها ولا ربا ولا إيمان ابن يوم الآخر وأن الأنبياء لا يعلمون، هذا حقيقته ماذا؟ الإلحاد. فالإلحاد الموجود الآن اللي يقولون ليس هناك إله وليس هناك أديان ولا يعتثون بالأديان هو ناشئ من مذهب هؤلاء الفلاسفة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. بل ربما الملحد خير من هؤلاء، لأن هؤلاء يقول الأنبياء أصلا يؤمنون بالأنبياء لكن يقول ما يعلمون شيئا، أولئك يقول أصلا ما في أنبياء ولا فيه، يعني أقول اختصروا الموضوع من الأول، أقول هم الملاحدة اختصروا الموضوع من أول الطريق، ولم يرموا أو يصفوا الأنبياء بالجهل. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. فزعموا أن مصلحة العباد لا تقوم إلا بهذه الطريقة التي تتضمن كذب الأنبياء في أعظم الأمور وأهمها. فالطائفة الأولى حكمت على الرسل بالجهل، والطائفة الثانية حكمت عليهم بالخيانة والكذب. ما الطائفة الأولى؟ الذين يزعمون أن الأنبياء لا يعلمون الحقائق، وصفوا الأنبياء بالجهل. الطائفة الثانية اللي ليسوا غلاة يقول الأنبياء يعلمون ولكنهم لا يخبرون لما تقتضيه المصلحة. إذن هم حكموا على الأنبياء بالخيانة والكذب. ها؟ والكتمانية. الخيانة أعظم. أحسن الله لقاء رحمه الله. هذا هو قول أهل التخيل فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد، ومنهم من يجعلها تخيلات ورموزا يؤمر بها العامة دون الخاصة، فيؤولون الصلاة بمعرفة أسرارهم، والصيام بكتمانها، والحج بالسفر إلى شيوخ ونحو ذلك، وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم. طيب الأعمال بالنسبة للاعتقادات، الأعمال بالنسبة للعامة يأمرونهم بهذه الأمور، الصلاة وما والصيام والحج وما أشبه ذلك، لأجل أن تنتظم أمورهم، لكن هم بالنسبة لهم الصلاة ما تتمثل معرفة أسرارهم، يعني أسرار هذا المعتقد، الصيام كتمان هذه الأسرار وعدم إفشائها، والحج السفر إلى شيوخهم ونحو ذلك. ها؟ هذا هو الأعمال، يعني أعمال الجوارح التي تعمل من صلاة وصيام وغيرها بالنسبة للعامة يأمرونهم بذلك من باب إيش؟ حتى تستقيم الحياة بالنسبة لهم وتنتظم. لكن حقيقة الأمر علماؤهم وأشياخهم يرون أن الصلاة أن تعرف أسرار هذا المذهب وحكمة، الصيام الإمساك تكتم لا تخبر العامة، يعني تقول الصلاة هذه تصلونها ليس لها حقيقة ولا فائدة لها، لو قلت له ذلك ترك الصلاة. الحج نعم يقول نحج، الحج في اللغة القصد، فيقصدون أشياخهم. ولهذا قال وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية. أحسن الله لقاء رحمه الله. وفساد قول هؤلاء معلوم بضرورة الحس والعقل والشرع، فإننا نشاهد من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفاته ما لا يمكن حصره، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر على كل شيء. والإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع واقتضته حكمة الله البالغة، ولا ينكره إلا مكابر أو مجنون. وأهل التخييل لا يحتاجون في الرد عليهم إلى شيء كثير، لأن نفور الناس عنهم معلوم ظاهر. يعني هذا المذهب يعلم فساده حتى عامة الناس، حتى عامة الناس، ولهذا قال فساد هذا القول معلوم بضرورة الحس. الحس إجابة الدعاء، الله عز وجل يدعى فيجيب. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. هل يمكن استجابة بدون وجود مجيب للدعاء؟ كذلك أيضا العقل، إذا تأمل الإنسان في هذا الكون وفي مخلوقة الله عرف أن لهذا الكون أن له مدبرا. الشرع ما جاءت به الرسل، وكذلك أيضا قبل ذلك الفطرة، الفطرة ترد هذا القول. إذن هذا القول مردود بالفطرة والحس والعقل والشرع، والشرع والواقع يكذبه أيضا. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. وأما عندهم مذهبهم أنه نسأل الله العافية أرض تبلع وأرحام تدفع، هكذا يقولون، أرض تبلع الأرحام تلد ثم الأرض تبلع، ما في جزاء، ما في حساب، ما في أي شيء إطلاقا. أحسن الله إليك رحمه الله. وأما أهل التأويل فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم، وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات مجاز لم يقصد به ظاهره، وإنما المقصود به معان تخالفه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تركها للناس يستنتجونها بعقولهم، ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها، يستنتجونها بعقولهم حتى يحصلوا على ثواب والأجر. إذا صاروا يتأملون وينظرون ويفكرون، ها، صار لهم ثواب في ذلك. قال ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص إليها، يعني إلى ما استنتجوه بعقولهم، لأن هذه النصوص ليس لها حقيقة وإنما هي مجاز. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وغرضه بذلك امتحان عقولهم وكثرة الثواب بما يعانونه من محاولة صرف الكلام عن ظاهره وتنزيله على شواذ اللغة وغرائب الكلام. والحقيقة الإنسان لو لم يقرأ هذا الكلام المذكور في الحموية وفي ما ذكره الشيخ رحمه الله وفي غيره، لو لم يقرأ هذا الكلام لما صدق أن هناك منتسبا للعلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الكلام، لأن يعني هذا لا يقوله إنسان عاقل، فضلا عن شخص عالم قرأ الكتاب وقرأ السنة. وإذاك لو تعرض هذا الكلام على عامي لا يعرف شيئا ولا يفقه شيئا لرد هذا الكلام، لأنه مخالف للعقل ومخالف للحس والفطرة والواقع. لكن من يضلل الله فلا هادي له. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. وهؤلاء هم وأيضا لاحظ تنزيله على شواذ اللغة وغرائب الكلام، لا ينزل على فصيح اللغة وعلى حقائق اللغة، لا، يبحثون عن شيء شاذ، عن أمور شاذة. فمثلا استوى الرحمن على العرش، استوى يقول بمعنى استولى، يأتون بشاذ. قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، هذا بيت، هم يعلمون أن هذا البيت من الشواذ، لأنه قد قيل إنه بيت مولد، يعني لا مما لا يحتج فيه في اللغة. فهم يعني أيضا غرائب الكلام من النصوص، مثل قول الزمخشري في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، يقول كلمه من الكلم، يعني أي جرحه بمخالب الحكمة. كلم الله موسى تكليما، أي جرحه بمخالب الحكمة وجعله حكيما. كيف ذلك؟ قال نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. إذن كلم أي جرحه من مخالب الحكمة، جعله حكيما، وليس كلم يعني من الكلام. هذا من حمل النصوص على غرائب الكلام، على غرائب الكلام، أنه يأتي الكلام كلم الله موسى تكليما ويفسر بمثل هذا. نعم. هذا سبب طار المجاز الشيخ، طار المجاز عن شيخ الإسلام، هذا هو سبب اللي جعل هذا القول. قول ماذا؟ إنكاره يعني. إيه. ولذلك ابن القيم رحمه في النونية جعل المجاز طاغوتا، جعل طاغوت، لأنه بسبب هذا المجاز توسلوا أو توصلوا إلى إنكار النصوص الشرعية، فلم يجعلوا لها حقائق. جاء ربك، من قال جاء؟ جاء أمره، جاء ملكه، استوى على العرش، استولى، ويفسرون اليد بالنعمة، بما خلقت بيدي يعني بنعمتي، وكم لظلام الليل عندك من يد، تدل على أن المنوية تكذب. فهم كل شيء يفسرونه بشيء. فشيخ الإسلام رحمه الله من أعظم من شنع أو أنكر المجاز. والمجاز قد اختلف العلماء رحمهم الله فيه على أقوال، فمنهم من أثبته وقال المجاز ثابت في اللغة، المجاز ثابت في اللغة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء ولا سيما الأصوليون وعلماء اللغة والأدب يثبتون المجاز. ولهذا قال الموفق رحمه الله في الروضة لما ذكر المجاز، قال من أنكر فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو اصطلاح لا مشاحة فيه. فهمتم؟ الموفق رحمه الله يقول من سلم، من منع فقد كابر، يقول ما في مجاز، هذا مكابرة. ومن سلم قال أسلم لكن لا أسميه مجازا، واسأل القرية، هذا أسلوبنا سليم اللغة، يقول سميه أسلوبا، سميه مجازا، لكنه موجود. يقول من منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو اصطلاح، يعني أنت اصطلاحك هذا حقيقته أنه مجاز. ومنهم من أنكر المجاز وقال إن المجاز لا وجود له في اللغة العربية، و أجاب عن النصوص التي استدلوا بها، واسأل القرية التي كنا فيها، كيف أسأل القرية؟ قال هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. وممن انتصر لهذا القول شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم. من العلماء من فصل وقال إن المجاز واقع في اللغة لا في القرآن، اللغة فيها مجاز ولا يمكن أن ننكر ذلك، لكن القرآن ليس فيه مجاز. لماذا؟ قال لأن من أعظم علامات المجاز صحة نفيه، ومعلوم أننا لا يمكن أن ننفي ما أثبت في القرآن والسنة. فلذلك نقول اللغة فيها مجاز، لكن القرآن ليس فيه مجاز. وممن ذهب إلى هذا من المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ولكن هذا القول يرد عليه في الواقع، يعني وإن كان هذا يعني قد قال هذا القول حتى يحمي النصوص الشرعية ولا سيما النصوص المتعلقة بالأسماء والصفات من التحريف، لكن يرد عليه أن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فأنت إذا أثبتت المجاز في اللغة العربية فالقرآن باللغة العربية، إذن أثبت هذا وإلا أنفي الجميع. ف قول من نفاه مطلقا مضطرد، أو أثبته مطلقا مضطرد، أما أن تثبته في اللغة وتمنعه في القرآن فهذا في الواقع فيه شيء من التناقض. ووجه ذلك أنه يلزم عليك من إثبات المجاز في اللغة أن تثبته في القرآن، لأن الله عز وجل قال بلسان عربي مبين. وإذا كان بلسان عربي مبين وأنت أثبتت المجاز في اللسان العربي المبين لزمك أن تثبته في القرآن. وقد صنف رحمه الله يعني رسالة في هذا الباب. إذن نقول بالنسبة للمجاز أكثر العلماء ولا سيما علماء الأصول واللغة والأدب على إثبات المجاز، على إثبات المجاز، وأنه أسلوب من أساليب اللغة العربية، فيقول الكلام حقيقة ومجاز، فالحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ثانيا. فمثلا إذا قلت زيد أسد هذا مجاز، لكن لو قلت للحيوان المفترس أسد هذه حقيقة، لأنه مستعمل له. كلمة أسد في الأصل وضعت على ماذا؟ على الحيوان المفترس. طيب عزيزكم حمار، ها؟ هذا وصف أو اسم على الحيوان المعروف، فكونك تطلق لفظ حمار على شخص بريد هذا مجاز، يعني هو حقيقة ليس حمارا لكنك شبهته بالحمار لوجود علاقة بينهما وهي البلادة، كما أنك شبهت الأول الشجاع بالأسد لوجود علاقة وهي الشجاعة. هذا هو الفرق بين الحقيقة والمجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، كقولك مثلا للحيوان المفترس أسد أو للحيوان هذا حمار. نقلك هذا المسمى أو بالأصح نقلك هذا الاسم وتسميته وأن تسميه باسم بشخص آخر أو بعين أخرى هذا يعتبر مجازا، يعني كذا قلت هذا رجل أسد وحقيقة ليس أسدا، الأسد الحيوان المفترس، لكنك نقلت هذا واستعملته استعمال ثان، هذا هو ينفي المجاز. ماذا يقول عن هذا المثال؟ ينفي المجاز، يقول هذا تشبيه، يقول شبهت الرجل، ونعلم كلنا نعلم أنه ليس أسدا، نعلم أن فلان ليس أسدا ولكننا شبهناه بالأسد لشجاعته، وهذا من أساليب اللغة العربية، لأنه هو سببه الإنكار. يقول أكبر علامة للمجاز صحة نفيه، يعني مثلا زيد أسد أقدر أقول لا مو بصحيح مو بأسد، ويكون كلامي أنه ليس أسد صحيح. فإذا قلت الرحمن على العرش استوى وقال غير صحيح مجاز، فلذلك هم هذا اللي أنكروا المجاز لهذا السبب. فعلامة المجاز صحة نفيه. الله أعلم كيف هو الذين يثبتون المجاز أدلتهم قوية حقيقة، والذين ينفون يقول هذا أسلوب أسلوب. نرجع الكلام الموفق، إيه لعلكم تراجعوا، شوف راجع الكلام الموفق رحمه الله في الروضة، وراجع عليه أيضا كلام الشيخ الشنقيطي حاشيته على الروضة.